بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولجميع المسلمين، وانصر المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، قال الشيخ البهوتي رحمه الله تعالى في كتابه شرح منتهى الإرادات، مواصلة في صلاة الجمعة، قال رحمه الله تعالى: إلى آخر وقت الظهر إلحاقا لها بها لوقوعها موضعها، وتلزم الجمعة بزوال لأن ما قبله وقت جواز، وفعلها بعده أي الزوال أفضل خروجا من الخلاف، ولأنه الوقت الذي كان صلى الله عليه وسلم يصليها فيه في أكثر أوقاته، والأولى فعلها عقب الزوال صيفا وشتاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكر الفقهاء أن وقت الجمعة يبدأ من خروج وقت النهي، أي بعد طلوع الشمس بعشر دقائق، كما يبدأ وقت صلاة العيد. وهذا فيه خلاف، لأن كثيرا من الفقهاء قالوا إنها بدل الظهر، فيكون وقتها وقت الظهر. ومعلوم أن الظهر إنما يبدأ وقتها بعد الزوال، وقبل الزوال ليس وقتا لشيء من الصلوات، أي ما بين طلوع الشمس إلى زوالها ليس وقتا لشيء من الصلوات. فلأجل ذلك قالوا إن وقتها وقت الظهر. وعلى كل حال ذكروا أن ما قبل الزوال وقت جواز، وما بعد الزوال وقت لزوم. فإذا زالت الشمس والإنسان في بلده وجبت عليه، لا يجوز له أن يسافر ويترك الجمعة وقد زالت الشمس وهو مقيم، فيحرم عليه السفر وترك الجمعة إذا كان سفره بعد الزوال. تلزم بالزوال وتكون جائزة قبل الزوال، فهكذا الفرق بين الجواز الذي هو قبل الزوال وبين الوجوب واللزوم الذي هو بعد الزوال. آخر وقتها آخر وقت الظهر، لأنها وقعة بدلها، يوم الجمعة ليس فيه الظهر أربع ركعات وإنما في هذه الصلاة، فتكون بدلها، فيستمر وقتها إلى دخول وقت العصر حيث ينتهي وقت الظهر. وقت الظهر يبدأ بالزوال وينتهي بدخول وقت العصر، وأما الجمعة فوقتها واسع، أجازها من حين يبدأ وقت صلاة العيد هذا أول وقتها، ويستمر وقتها إلى دخول وقت العصر، ولكن وقتها قبل الزوال وقت الجواز، وأما بعد الزوال وقت اللزوم. هي معلوم أن الفرق بين الوجوب أنه اللازم الذي يفعله المسلم، والجائز الذي يجوز أن يفعله وإن لم يكن واجبا عليه. قال رحمه الله تعالى: ولا تسقط الجمعة بشك في خروجه، أي الوقت، لأن الأصل عدمه والوجوب محقق، فإن بقي من الوقت قدر التحريمة بعد الخطبة فعلوها، فإن تحقق خروجه قبل التحريمة صلوا ظهرا، لأن الجمعة لا تقضى، وإلا أي وإن لم يتحققوا خروجه قبل التحريمة أتموا جمعة نصا، لأن الأصل بقاؤه، وهي تدرك بالتحريمة كما تقدم كسائر الصلوات، فإن علموا إحرامهم بعد الوقت قضوا ظهرا لبطلان جمعتهم. هكذا ذكروا عن وقت صلاة الجمعة أنها تصلى في وقت الظهر، هذا هو الأصل، لكن قد يغفلون أو ينسون أنها يوم الجمعة ولا ينتبهون إلا في آخر وقت الظهر، ما بقي من وقت الظهر إلا قدر التحريمة، يصلونها الجمعة إذا أدركوا آخر وقتها. أما إذا خرج وقت الظهر كله ودخل وقت العصر وهم ما صلوا الجمعة، إما انشغالا وإما نسيانا ونحو ذلك، فإنهم يصلونها ظهرا وتكون قضاء، لأن أصل الصلاة في هذا الوقت هو صلاة الظهر، وأن الجمعة بدلها، بدل ما يصلون في هذا اليوم أربع ركعات ظهرا يجعلون بدل هذه الصلاة التي هي الجمعة التي هي ركعتان يجهر فيهما بالقراءة وتسبقهما خطبتان. فهكذا من أدركوا من وقتها ولو قدر الله أكبر أتمها جمعة، يعني خطبوا لها وصلوا لها لأنهم أدركوا شيئا من وقتها، ومن فاتهم لم ينتبهوا إلى وقت فات وقت الظهر كله ودخل وقت العصر، فالأصل في هذه الحال أنهم يصلونها ظهرا، يعني فات وقتها أربع ركعات سرية. لكن لو ما أدرك إلا التشهد فقط يكون قدر التحريمة، قدر الله أكبر قبل أن يصل الظهر، قبل أن يصل العصر صلوها جمعة. قال رحمه الله تعالى: الثاني استيطان أربعين رجلا ولو بالإمام من أهل وجوبها، أي الجمعة، لما روى أبو داود عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: أول من صلى بنا الجمعة في نقيع الخضمات أسعد بن زرارة، وكنا أربعين، صححه ابن حبان والبيهقي والحاكم، وقال: على شرط مسلم، ولم ينقل عمن يقتدى به أنها صليت بدون ذلك. هكذا ذكروا عدد الجمعة، عدد الذين تقام فيهم الجمعة، لا بد أن يكون أربعين من المكلفين من أهل وجوبها. واستدلوا بهذا الحديث حديث كعب بن مالك من رؤساء الأنصار من الخزرج ذكروا أنه يقول ولده كان كنت قائد أبي بعد ما عمي كعب في آخر عمره كان ابنه عبد الله يقوده. يقول كلما سمع الأذان أذان الجمعة قال رحم الله أسعد بن زرارة فيقول استغربت كونه يترحم عليه بعدما يسمع سماع هذا الأذان. سأله فقال إنه أول من جمع بنا أول من صلى بهم الجمعة قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم وكان ذلك في نقيع اسمه نقيع الخضمات. النقيع معناه المكان الذي يستنقع فيه الماء والخضمات هي المستنقعات الكبيرة. وكأن ذلك المكان قد كانت تستنقع فيه المياه بعد المطر ولكنها تجف وتيبس وتنشف. كم كنتم؟ قال كنا 40. أخذوا هذا كدليل على أن أقل عدد تنعقد بهم الجمعة 40 وأنها لا تصح بتسعة وثلاثين، لا بد أن يتم 40 هكذا. والمسألة فيها خلاف. ذهب المالكية إلى أنها تصح باثني عشر واستدلوا بما في حديث جابر لما جاءت عير والناس في الصلاة في المسجد يوم الجمعة وضربوا طبل ينبهون على أنها جاءت فخرج أكثر من في المسجد وما بقي إلا 12 هكذا يقول جابر. ونزل في ذلك قول الله تعالى إذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. قالوا إنهم انفضوا إليها وتركوا النبي صلى الله عليه وسلم قائما في المحراب. فهكذا لكن أولئك الذين خرجوا قد يكونون 200 أو 300 خرجوا ينظرون إلى هذه العير أو ينظرون إلى هذا الطبل الذي ضرب لإقبالها، لا شك أنه رجعوا وأنه أتم الصلاة. والحاصل أنه لما قال جابر لم يبقى إلا 12 ذهب المالكية إلى أنها تصح بني 10. كذلك أيضا نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنها تصح بثلاثة. خطيب ومستمعان لأنه أقل الجامع هكذا نقل ذلك صاحب الاختيارات. وتبعه المرداوي في كتابه الذي شرح به المقنع يسمى الإنصاف. ولكن ما وجدنا في رسائله هذا الشرط أنها تصح بثلاثة، بل صرح في رسالته المردانيات أنها لا بد من 40، هكذا ذكروا في هذه الرسالة، رسالة له أنه تابع الفقهاء على أنه اشترط لها 40، ولعل هذا هو الأقرب. وقد توسع الناس في هذه الأزمنة، توسعوا في ذكر التوخص في إقامة الجمعة، فيقيمون جمعة في مسجد فقد يكون أهله 10 أو 15، هذا العدد يأتون بمبررات: نحن ضعفاء ونحن عجزاء ولا نستطيع أن نمشي ولا نستطيع أن نركب، وعندنا ضعفاء ونحن أقيم عندنا جمعة. فيصدقهم المشايخ الهيئة ثم يقيمون عندهم جمعة، ولو كانوا عددا قليلا، قد يكونون 10 أو 20، نرى أن هؤلاء خاطروا، وذلك لأن الجمعة مشتقة من الجمع، يجتمع لها الخلق، يجتمع لها أهل البلد، فلا بد أن يكون فيها عدد كثير. وحيث ذكر في حديث كعب بن مالك أنهم كانوا 40، تابعه الفقهاء وقالوا إن ما دون 40 لا يصلون جمعة بل يصلون ظهرا، هكذا ذكروا. وعلى كل حال الأصل أنها لا تقام إلا في جماعة كثير. الرواية عن الإمام أحمد أنه قال إنها تصح بخمسة أو بعشرة ما أظنها ثبتت عنه. كلام الشيخ الإسلام في المردنيات واضح، حيث اشترط 40، ولكن كلام تلميذه أو تلميذه صاحب الاختيارات العادة أنه يتحرى، صاحب الاختيارات، واعتمده صاحب الإنصاف، كلهم قالوا شيخ الإسلام يرى الجمعة تصح بالثلاثة، إمامنا مستمعان، والثلاثة أقل الجمع. على كل حال من الأصل أنه لا بد لها من جماعة كبير، وذلك لأن الصلوات الخمس شرعت لأجل أن يجتمع أهل الحي كل يوم ويتعارفون ويتآلفون ويتفقد بعضهم بعضا ويعرف بعضهم بعضا، ثم قد يكونون متباعدين، ها هنا مسجد وها هنا مسجد وها هنا مسجد، فإذا جاء يوم الجمعة اجتمعوا كلهم أهل المساجد النائية إلى أن يصلوا جمعة في مكان واحد ولو ساروا طويلا. هذا هو الأصل، أدركناهم يأتون من أماكن بعيدة، يعني تقدر بعشر كيلو أو ثمان كيلو يأتون من تلك الأماكن. منهم من يمشي على قدمه ذاهبا وآيبا، ومنهم من يكون عنده حمارا يركبه ذهابا وإيابا. وما كانوا يحلمون بأنه يقام عندهم في القرى جمعة، في القرى الصغيرة. قد يكون في القرية مثلا 20 أو 30 فلا يقام عندهم جمعة، وكذلك في قرية أخرى في قرية أخرى، وبين القريتين 5 كيلو أو نحوه. هكذا، فعلى هذا التوسع في إقامة الجمعة توسع مشبوه. نقول التثبت واجب، واجب على المسؤولين أن يتثبتوا ولا يقيموا الجمعة إلا لضرورة، إما أن يكون المسجد الذي تقام فيه الجمعة ضيقا لا يتسع لهؤلاء ومع غيرهم، وإما أن يكونوا بعيدين في قرية نائية فيقام عندهم جمعة أخرى. في العهد النبوي وعهد الخلفاء الراشدين يجتمعون في المسجد النبوي من أطراف البلد من أطراف المدينة، ويقولون كلهم يجتمعون ويصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة. وكذلك أيضا في عهد الخلفاء الراشدين، عمر رضي الله عنه جدد بناء المسجد من حجارة، وأما عثمان فهو وسعه من الجهات من جهة الشمال من جهة الغرب هكذا، وكان يتسع لمن يجي. ثم إن الوليد ابن عبد الملك وسعه وأدخل فيها الحجر النبوية، حجرة النبي صلى الله عليه وسلم وحجر نسائه، وسعه توسعة زائلة. في ذلك الوقت يتسع لهم، فنقول كذلك عليكم أن تتسع أو توسعوا مساجدكم حتى لا تتعدد الجمع، حتى يجتمع أهل القرية وأهل القرى اللي حولهم ولو من مسيرة ساعة أو نحوها، فيتلاقون ويتباحثون ويتعارفون ويتآلفون ويتبادلون التحية، وكذلك أيضا يتناصحون فيما بينهم. وهكذا أيضا لقد يتفقدون غيرهم، فلان ما رأيناه لعله ليس بمريض، إذا كان مريضا فنعوده. وهكذا، ففي المسجد في العهد النبوي وعهد الخلفاء الثلاثة ما كان هناك مساجد تقام فيها الجمعة إلا المسجد الحرام. الآن يمكن أن يكون فيها نحو 100 جامع في المدينة وحدها، يعني وما حولها، كذلك الرياض في عهد الإمام تركي اتخذ الرياض مستقرا ولم يكن فيها إلا جمعتان، جمعة في مسجد الشيخ محمد وجمعة في مسجد الذي يعرف الآن مسجد الإمام تركي. الرياض بكاملها يكفيهم جامعة، وسبب جعلهما جامعين الزحام لأن فيها كثافة السكان. الآن يمكن أن فيها نحو 100 جامع أو أكثر أو قريبا من ذلك، في كل جهة يوجد جامع. وقد ألا يكون هناك مبرر، قد يكون بعض الجوامع لا يمتلي، ولكن يأتون بتعليلات عند الهيئة وأن وتصدقهم وتعمل بقولهم وتفتح عندهم مسجد جامع أو تقول جمعوا في مسجدكم، فيكون ذلك سببا في كثرة هذه الجوامع. وكل من هؤلاء الذين يطالبون يقولون إن علينا ضرر في البعد، البعد 5 دقائق على السيارة أو 20 دقيقة يمشيها على قدميه كما كان الصحابة يمشون 2 ساعة ناقص المدينة، 2 ساعة ذهابنا 2 ساعة رجوعا. أفلا تحتسبون وتذهبون إلى الجامع ولو على أرجلكم؟ عندكم سيارات تريحكم، فلماذا تطالبون بمسجد آخر غير مسجد الجامع؟ أما إذا ضاق ذلك المسجد ومع ضيقه لم يوجد له مساحة يتوسع فيها، ففي هذه الحال لعله جائز أن يفتح غيره أن يوسع عليه. هذا سبب كثرة المساجد الجمع. وإذا فإن الفقهاء منهم مشايخنا وزملاؤنا يرون عدم التعدد، تعدد الجوامع، إذا تعددت الجوامع لم يحصل التعارف. ذكرنا أن من أسباب شرعية الجمعة والجماعة أن يحصل التعارف بين أهل البلد، فإذا اجتمعوا في مسجد واحد تعارفوا وتآلفوا. وهكذا كان الصحابة وأولاد الصحابة ونحوهم ذكروا أن أحد أولاد علي رضي الله عنه نابع عنه لما اتسعت الكوفة، وكل واحدا يصلي في مسجد آخر، وكذلك أيضا في صلاة العيد كان يخرج إلى الجبانة ويوكل أحد أولاده إما الحسن أو الحسين ليصلوا في المسجد صلاة الاستسقاء وهكذا. فكل منهم يقنع بالجامع الواحد. ولما كان في عهد عمر رضي الله عنه رأى أنهم يزدحمون ومن شدة الزحام قد يزحم واحدا فيتأخر، من شدة الزحام يتأخر خلف الصف، وكذلك أيضا من شدة الزحام تقارب الصفوف. رخص لهم عمر قال: إذا لم يجد أحدكم ما يسجد عليه فليسجد على ظهر أخيه. يعني أنتم يا أهل الصف الثاني تسجدون كل واحد منكم ولو على ظهر الواحد الذي قدامكم، دليل على أنهم كانوا يتكاثرون ويزدادون، وأنهم كانوا يصلون في مسجد واحد الذي هو المسجد النبوي. فهكذا على كل حال هذا التوسع غير وارد. التوسع في الآن في الرياض الجامع بقرب الجامع، أحدهم يسمع خطوة الثاني، قد ينتهي من الخطوة والمسجد الثاني ما بدأ في الخطوة ويحصل تشويش. إذا مثلا أنه ابتدأ في الخطوة سمع هؤلاء الآخرون الذين ما خطب عندهم، كذلك أيضا في الصلاة يقيم أولئك الصلاة هؤلاء ما أقاموا ويسمعون قراءة إمامهم، بوجود هذه المكبرات نرى أن هذا خطأ. قد كان الأولون يكبرون المسجد، اشتهر مسجد دمشق الذي بناه الوليد لأجل أن يضم أهل الشام كلهم أهل دمشق، وكبره وأنفق عليه نفقات طائلة، وهو الذي كبر المسجد النبوي لأجل أن يتسع للجماعة. المسجد النبوي كبره الوليد وأدخل به الحجرات، حجر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وغيرها، كذلك البلاد الأخرى إذا عزموا على أن يؤسسوا المسجد فإنهم يجعلونه في الوسط ويكبرونه بحيث أنه يتسع لأهل البلد أولا ومثلهم معهم أو عشرة أمثالهم. فإذا كثرت البلد وازداد السكان وجدوا المسجد واسعا وصلوا فيه، ولو كانوا قد لا يسمعون خطبة الإمام من أجل البعد، ذكر أن بعض البلاد في الأندلس بنوا مساجد كبيرة، يقول من ذهب إلى تلك البلاد في قرطبة أو نحوها أنهم جعلوا مثل المواصير من قصب تحمل الصوت، إذا ابتدأ الخطيب يخطب فهذه الأصوات أي الأقلام، يعني شبه الأقلام لكنها من قصب، تحمل الصوت وتوصله إلى أقصى المسجد. قد يكون المسجد أوسع من هذا مرتين أو ثلاث، فيكون يقولون ليجمع أهل البلد. إذا كان مثلا سعته طولا 500 متر أو 600 وعرضا نحو 300 أو 250 يتسع لخلق حتى يعملون أنها إذا كبرت البلد وكثر الأولاد إذا هم يجدون مجالا يجدون متسعا. وهكذا هو الواقع عندما فتحوا دمشق جعلوا الوسط جعلوا فيه علامات. ولا شك أن توسعة المساجد عند ابتدائها أنه مطلوب حتى ولو كانوا يقولون ما ندري هل يأتي أحد أم لا، نقول ابنوا المسجد وكبروه، لو تجعلونه يتسع ل3000 أو 5000 حتى يأتوا من مكان بعيد. هذا هو الأصل. قال رحمه الله تعالى: بقرية مبنية بما جرت العادة به من حجر أو آزر أو لبن أو خشب أو غيرها، مقيمين بها صيفا وشتاء، وعلم منه أنه ليس من شروطها المصر، وأنها لا تصح من أهل الخرك ونحوها، فلا تتمم 40 من مكانين أي بلدين متقاربين في كل منهما دون 40 لفقد شرطها، ولا يصح تجميع أهل بلد كامل فيه العدد في بلد ناقص فيه العدد، ويلزم التجميع بالكامل لئلا يصير التابع متبوعا، والأولى مع تتمة العدد في بلدين فأكثر متقاربة تجميع كل قوم في بلدهم إظهارا لشعائر الإسلام. من شروطها أن 40 يكونون مستوطنين أي ساكنين في هذا المكان جاعلين له وطنا ومستقرا، مساكنهم بالبناء المعتاد، قديما كانوا يبنون من الطين ويسقفون بخشب الأثل، وفوق خشب الأثل جريد النخل يربطونه في الخشب، ثم يجعلون فوق العشب يجعلون فوقه خوص، ثم يجعلون فوق ذلك الطين الذي يتماسك معه، وفوق الطين ما يسمى ملاط يملطونه به حتى يستوي، ويجعلونه متمايلا، ويجعلون الميزاب في الطرف الذي يميل حتى إذا نزل المطر انصب إلى الميزاب بناء الطين. ويوجد في الرياض في الأماكن القديمة حيطان من الطين باقية بعد أهلها، كانوا أيضا قديما يقنعون إذا كان البيت بعضهم بيته 5 أمتار في 4 أمتار عرض البيت كله، يفصل فيه مجلسا يسع 4 أو 8 والباقي يجعله مساكن لأهله، قد يجعل أيضا روشنا فوق سطحه حتى يتوسع به. هكذا فلا بد أن يكون 40 مستوطنين لا يرحلون صيفا ولا شتاء، سواء كانوا أهل حرد أو كانوا أهل ماشية أو أهل تجارة أو محترفة وعمال أو نحو ذلك، لا بد أن يكونوا ساكنين في هذا وأنه بلدهم، لا يرحلون عنه صيفا وشتاء. لكن أرخص باب المشايخ في أخف من ذلك، وجدوا في الحدود الشمالية في ما يسمى بالمحايدة، وجدوا أناسا ساكنين هناك منذ 10 سنين أو 20 سنة مرابطون، ولكن ما رخص لهم بالبناء، يسكنون في صنادق أو في هذه البيوت التي تجر وتحمل على السيارات، ومع ذلك عندهم مدارس مبنية كهذا البناء من صنادق، وعندهم أيضا أسواق دكاكين يجلبون لهم ما يحتاجون إليه، فمثل هؤلاء لا فرق بينهم وبين أهل القرى الذين بنوا من طين أو من عجر أو من إسمنت أو نحو ذلك، لا فرق بينهم. فنقول ما دمتم لا ترحلون صيفا ولا شتاء وأنكم مستوطنون وأن عندكم أمير وعندكم شهود يعني يشهدون بالأمور الواقعية، وكذلك أيضا عندكم مدارس وفيها مدرسون ومدارس أيضا حتى مدارس نسائية وفيها مدرسون، وكذلك عندكم الدكاكين تشترون منها حاجاتكم متى طلبتم حاجة وجدتموها عندهم، وكذلك أيضا عندكم موظفون وإن لم يكونوا من أهل البلد ولكنهم جاءوا لأجل الوظيفة، هذا يقول أنا من أهل مكة وهذا من أهل الطائف مثلا وهذا من أهل الرياض ولكن جلسوا هناك، فالمدارس موجودة والمركز موجود والأسواق موجودة والسكان باقون، منهم من يعمل في تجارة ومنهم من يعمل في حرفة يدوية ومنهم موظفون، فلماذا يحرمون الجمعة 10 سنين أو أكثر؟ رأيناهم بسنة 80 ويذكرون عنهم حتى الآن أنهم لا يصلون الجمعة إلا أن الحكومة تستخلف أو تغير، فأنت مثلا تجي لو جئت مثلا سنة 20 من هذا القرن وجدت جماعة، فإذا جئت سنة 21 أو 23 تغيرت عليك الوجوه، لأنهم يغيرونهم إما كل نصف سنة وإما كل سنة، فيدل على أنهم مقيمون، الأمراء مثلا والموجهون مقيمون لهم حكم الإقامة، فعلى هذا يصلون جمعة، عندهم مساجد ولكنها مؤقتة أو بالبناء مجهز، نقول عليكم مثل غيركم، عليكم صلاة الجمعة ولا تسقط عنكم. يوجد الشرط الذي اشترطه الفقهاء أن يكونوا مستوطنين ببناء، يعني المباني عرفنا أنهم قديما كانوا يبنون من الطين وأحيانا يبنون من الآجر، وقد يبنون أيضا من الحجارة، يعني من الحجارة صغيرة أو كبيرة هكذا. يقول فلا تتم الأربعون من مكانين هكذا. اشترطوا تمام الأربعين، واشترطوا أن يكون الأربعون من المكلفين. المكلف هو البالغ الرشيد من المكلفين، وإن كان هذا شرط فيه خلاف، وكذلك أيضا الاستيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، قال رحمه الله تعالى في تكملة فصل قيام الحجة على من بلغت دعوة الرسل، قال رحمه الله تعالى: وعلى هذا فإذا قيل أن الحواريين أو بعضهم أو كثيرا من أهل الكتاب، أن بعض الحواريين أو بعضهم أو كثيرا من أهل الكتاب أو أكثرهم كانوا يعتقدون أن المسيح نفسه صلب، كانوا مخطئين في ذلك، ولم يكن هذا الخطأ مما يقدح في إيمانهم بالمسيح إذا آمنوا بما جاء به، ولا يجيب لهم النار، فإن الأناجيل التي بأيدي أهل الكتاب فيها ذكر صلب المسيح، وعندهم أنها مأخوذة عن الأربعة مرقس ولوقا ويوحنا ومتى، ولم يكن في الأربعة من شهد صلب المسيح ولا من الحواريين، بل ولا في أتباعه من شهد صلبه، وإنما الذين شهدوا الصلب طائفة من اليهود، فمن الناس من يقول أنهم علموا أن المصلوب غيره، وتعمدوا الكذب في أنهم صلبوا وشبه صلبه على من أخبروهم، وهذا قول طائفة من أهل الكلام المعتزلة وغيرهم وهو قول ابن حزم وغيره. ومنهم من يقول بل اشتبه على الذين صلبوه، وهذا قول أكثر الناس. والأولون يقولون أن قوله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، أي شبه للناس الذين أخبرهم أولئك بصلبه. الجمهور يقولون بل شبه للذين يقولون صلبوه، كما قد ذكرت القصة في غير هذا الموضع. والمقصود هنا أن الناس في هذا المقام على طرفين ووسط، أما الطرف الواحد فهم الغلاة من النصارى الذين يدعون أن الحواريين كانوا معصومين فيما يقولونه ويرونه ويرونه، وكذلك يقولون بتصويب علماء النصارى فيما يقولونه من تأويل الإنجيل. والطرف الآخر يقول بل كل من غلط وأخطأ في شيء من ذلك فإنه مستحق للوعيد بل كافر. والثالث الوسط، أنهم لا يعصمون ولا يؤثمون بل قد يكونون مخطئين خطأ مغفورا لهم إذا كانوا مجتهدين في معرفة الحق واتباعه بحسب وسعهم وطاقتهم،

اقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها. قيل يا رسول الله أرأيت من يموت من أطفال المشركين وصغير؟ قال الله أعلم بما كانوا عاملين. ومع مقت الله لهم فقد أخبر أنه لم يكن يعذبهم حتى يبعث إليهم رسولا. وهذا يدل على إبطال قول من قال أنهم لم يكونوا مسيئين ولا مرتكبين لقبيح حتى جاء السمع. وقول من قال أنهم كانوا معذبين بدون السمع إما لقيام حجة بالعقل كما يقول من يقول من القدرية، وإما لمحض المشيئة كما يقول المجبرة. قال تعالى وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسول يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. وقال تعالى ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقول ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. وقال تعالى ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله فقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. هذا يبين أنه لم يكن يعذب الكفار حتى يبعث إليهم رسولا، وبين أنهم قبل الرسول كانوا قد اكتسبوا الأعمال التي توجب المقت والذم وهي سبب للعذاب، لكن شرط العذاب قيام الحجة عليهم بالرسالة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. يتكلم شيخ الإسلام في هذا الفصل رحمه الله على مسألة الصلب، وذلك لأن اليهود يدعون أنهم صلبوا عيسى، وتقر بذلك أيضا النصارى، وقد كذبهم الله. قال الله تعالى وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه. ذكروا أنهم لما دخلوا عليه وهو بين الحواريين ألقي شبهه على أحد تلاميذه أحد الحواريين ورفع عيسى حيا، ثم أخذوا ذلك الذي يشبهه وقتلوه وصلبوه على صليب، يعني على خشبتين، خشبة مركوزة طولا وخشبة معترضة عرضا، ثم وافقت النصارى على أنه مصلوب. وهذا كله قد كذبه الله، كذبهم في هذه الدعوة وأخبر بأنه رفعه إليه. هذه مسألة. في الأزمنة المتأخرة كان النصارى أرادوا أن يتفقوا مع اليهود ويصطلحوا، وقالوا نبرئكم من صلب المسيح، برؤوهم من مسألة الصلب، يريدون بذلك أن يتفقوا معهم وأن يصطلحوا على حرب الإسلام، الإسلام هو ضدهم. فهذا هكذا قالوا. الله تعالى قد أخبر بأنهم كاذبون في مسألة الصلب وفي مسألة القتل. ثم إن شيخ الإسلام رحمه الله استطرد في هذا الكلام وذكر مسألة الأحكام، هل تعلم بالعقل قبل أن يأتي الشرع أم لا؟ وبين أن فيها أقوال. المعتزلة يقولون بالتحسين والتقبيح العقليين، ويجعلون للعقل تدخلا في الأمور الشرعية، أن الشرع يتدخل في هذه الأحكام، يستحسن هذا ويستقبح هذا قبل أن يأتي العقل، قبل أن يأتي الشرع. هذه فكرتهم، وهي فكرة خاطئة. كذلك أيضا يتكلم رحمه الله على مسألة قيام الحجة، هل الله تعالى يعذب من لم تقم عليهم الحجة؟ في ذلك أيضا خلاف. الذين ما بلغتهم الحجة ولا وصل إليهم خبر الإسلام، أو كانوا قبل أن يبعث الأنبياء في أزمنة يسمونها الفترات، هل يعذبون أم لا؟ هل يعذبون بالعقل أم لا يعذبون إلا إذا قامت عليهم الشرع؟ فيهم أقوال وفيهم أحاديث قد ذكرها ابن كثير رحمه الله في التفسير عند قوله تعالى في سورة الإسراء: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ورجح أنهم في الآخرة يختبرون، أن الله يخرج نارا ويقول ادخلوها، من دخلها لم تضره، ومن لم يدخلها قال الله عصيتني وأنا الذي أمرتك أنت شقي. هكذا جاءت هذه الأدلة في هذه المقالات، والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين وانصر المسلمين في كل مكان يا حي يا قيوم. قال الإمام التبريزي رحمة الله تعالى عليه في تتمة الفصل الأول من باب الربا، وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب فقال: أكل تمر خيبر هكذا؟ قال: لا والله يا رسول الله، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاث. فقال: لا تفعل، بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا. وقال: في الميزان مثل ذلك. متفق عليه. وعن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أنه قال: جاء بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر برني، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من أين هذا؟ قال: كان عندنا تمر رديء فبعت منه صاعين بصاع. فقال: أوه، عين الربا، عين الربا، لا تفعل، ولكن إذا أردت أن تشتري فبع التمر ببيع آخر ثم اشتر به. متفق عليه. وعن جابر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: جاء عبد فبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الهجرة ولم يشعر أنه عبد، فجاء سيده يريده فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بعنيه. فاشتراه بعبدين أسودين، ولم يبايع أحدا بعده حتى يسأله: أعبد هو أو حر؟ رواه مسلم. وعنه رضي الله تعالى عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلتها بالكيل المسمى من التمر. رواه مسلم. وعن فضالة بن أبي عبيد، كان ابن أبي عبيد، فضالة ابن أبي عبيد، يا ابن عبيد، صلى الله عليه. وعن فضالة بن عبيد قال: اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارا فيها ذهب وخرز، ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تباع حتى تفصل، أو تفصل، تفصل، لا تباع حتى تفصل. رواه مسلم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. في هذه الأحاديث ما يتعلق بربا الفضل، أي المفاضلة في الجنس بين الشيئين، هذا يسمى ربا الفضل. وقد اختلف العلماء في علة الربا الذي ورد ستة أصناف. قوله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة، والتمر بالتمر والبر بالبر، والشعير بالشعير والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. هكذا جاء الحديث بهذه الستة، معناه لا تبع الذهب بالذهب إلا وهو متساو الوزن، وزنه سواء، ولا تبع فضة بفضة إلا وهو متساوي في الوزن. ولو أن هذا مصوغ وهذا ليس بمصوغ. الذهب أول ما يؤخذ من الأرض يكون فيه تراب وفيه حديد ويسمى الآن يسمى في ذلك الوقت التبر. التبر هو الذي ما صفي، فإذا صفي وجعل مثلا إما قطعا طويلة أو مجتمعة يسمى سبائك. ثم بعد ذلك يصنعه الصائغون ويجعلونه حليا ويسمى مصوغا، ومنه ما تضربه الدولة وتجعله دنانير وما يسمى الأمر جنيه. فإذا على هذا لا يباع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل. إذا أجاز بعض العلماء أن يؤخذ في المصوغ زيادة بدل صنعته، يقولون إن الصائغ تعطيه مثلا تعطيه 50 جرام سبائك قطع، تقول أريد أن تصوغها قلائد أو خواتيم أو أقراط، يعني أو ما يسمى بالرشارش ونحوها، فيقول لا أصوغها إلا مثلا ب500 أو ب1000 أجرتي على عملي. صوغتها أنت، اشتريتها عندما كانت سبائك اشتريتها ب10,000 ودفعت لها عليها 1,000 أجرة للصائغ، وتريد أن تبيعها بذهب. العلماء يقولون لا تبيعها إلا بوزنها ولو دنانير مضروبة، ولو سبائك مضروبة أو مصوغة. هكذا فعل هذا، أو دليل هذا الحديث الذهب بالذهب مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد، والفضة بالفضة مثلا بمثل، والتمر بالتمر صاع بصاع ولو اختلفت القيمة، أو صاعين صاعين ولو اختلفت القيمة، أو ما أشبه ذلك. هكذا جاءت السنة. ثم الستة متفق عليها، هل يلحق بها غيرها؟ الظاهرية قالوا لا يلحق بها شيء، نقتصر على الستة، غيرها تجوز فيه الزيادة وتجوز فيه المفاضلة. فيجوزون صاع رز بصاعين، أو كذلك صاع دخن بصاعين، صاع ذرة بصاعين، صاع فول بصاعين، صاع عدس بصاعين، صاع قهوة بصاعين، أو هيل مثلا، أو قرنفل أو زنجبيل أو نحو ذلك. وأما الجمهور فيقولون نلحق بها غيرها، نلحق بهذه الستة ما يشابهها. فبعضهم قال كل شيء يوزن وكل شيء يكال ربوي، هكذا، والذي يباع بلا كيل ولا وزن ليس بربوي. فيجوز عندهم أن تشتري مثلا 10 تفاحات ب15 لأنه يباع بالعدد، أو كذلك الأسرج أو البرتقال يباع بالعدد، أو البيض يباع بالعدد لا بالوزن، أو الخضار الكوسة مثلا ونحوها، والقرع والباذنجان يباع بالعدد، أو كذلك الفواكه الجح والشمام يباع بالعدد. فيجوز، يجوز حبة بحبتين أو بثلاث أو بأربع، لأنه لا يكال ولا يوزن. في هذا الحديث أن هذا الوكيل جاء بتمر جنيب، بتمر جيد جاء به من خيبر بعدما فتحت. استغرب النبي صلى الله عليه وسلم، أكل تمر خيبر هكذا؟ فقال لا، إنا لنشتري الصاع من هذا الصاعين، والصاعين بالثلاثة. إذا كان عندنا تمر ردي فيه حشب مثلا، وفيه تمر صغير تمرات أو نحو ذلك، نحتاج إلى تمر جيد، وليس عندنا دراهم. فنقول يا أهل التمر الجنيب، نشتري منكم صاع صاعين أو صاعين بثلاثة من هذا التمر الردي، فيأخذونه لأجل كثرته، ونحن نأخذ هذا لأجل جودته. هكذا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا تفعل، بيع الجمع بالدراهم ثم اشتر بالدراهم جنيبا، الجمع الذي جمعته الذي هو فيه ردي وفيه حشو بيعه بدراهم، ثم بعد ذلك الدراهم التي تبيعه بها تشتري بها من التمر الجيد. هكذا. وقال في الميزان مثل ذلك، يعني الأشياء التي توزن ألحقها بأنها ربوية. الذهب يوزن، الفضة يوزن، الحديد يوزن، الصوف يوزن، الشعر، القطن، يعني اللحوم تباع وزنا ما تباع كيلا. فقالوا كل ما يكال وكل ما يوزن ربوي، يعني لا يجوز فيه إلا مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد. وأما ما لا يوزن كالثياب والحيوان فيجوز بيعه، يجوز بيعه متفاضلا كما ذكرنا، تفاحة بتفاحتين، أترجة بترجتين، جحة بجحتين، ثوبا بثوبين، 5 أمتار من هذا القماش 10 أمتار، لأنه لا يكال ولا يوزن. هذه علة الربا. في الحديث الآخر أنه صلى الله عليه وسلم جاءه بتمر جيد، استغرب كيف حصلت على التمر، قال كان عندنا تمر ردي فبعناه بهذا. قلنا يا صاحب التمر الجيد الذي هو مثلا 3 أصواع نعطيك 6 أصواع من هذا التمر الردي لأنه قد ينفعك أكثر. فاشترينا مثلا 3 أصوع ب6 أصوع. استغرب ذلك وقال أوه كلمة تقال عند الاستغراب، أوه عين الربا، عين الربا. ثم أرشدهم إلى أن يقول هذا التمر الردي عندكم بيعوه بدراهم، واشتروا بالدراهم تمرا جيدا. فهكذا التمر أصبح ربويا، معنى أنه لا يباع إلا مثلا بمثل، تمر بتمر، سواء بسواء. وأما الحيوان فيجوز المفاضلة فيه. في هذا أن هناك عبد مملوك هرب من سيده وجاء وبايع، وبايعك يا رسول الله على الهجرة سأهاجر، ما علم بأنه عبد. بعد يوم أو يومين جاء سيده وقال هذا عبدي، ما رخص له ولا اعتقته، أريد أن يرجع معي إلى بلادي، ما أريد أنه يهاجر لأنه مملوك لي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد بايعه وكان قد التزم أنه يهاجر، فماذا يفعل؟ لم يكن بد من أن يشتريه، فاشترى العبد بعبدين، فدل على أن العبيد ما فيها ربا. وكذلك أيضا الحيوان، يجوز أن تشتري شاة بشاتين أو تيس بتيسين أو فرس بفرسين أو جمل بجملين، لأنه لا يكال ولا يوزن. هكذا في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم أنها أن تباع الصبرة من الطعام حتى يعلم كيدها. الصبرة الكومة، كومة من التمر أو كومة من البر، فقد يكون الذي يشتريها يظنها كثيرة فيخسر، فلا يبيعها صاحبها إلا إذا عرف كيلها. يقول المشتري إنها كيس وإن الكيس فيه 40 صاعا أو فيه 10 آصع، فاشترها على أنها بهذا المقدار، فيشتريها ولو لم يكتل ولو ما كالها، بل إنما أخذها على أنها من على أنها مجهولة فيقع في الغبن أو نحوه. كذلك حديث فضالة بن عبيد اشترى قلادة فيها خرز أو فيها ذهب، ذهب معلق بها، اشتراها ب12 دينار، والدنان الذهب، فاشترى ذهبا بذهب ومع الذهب قرز، فصل الذهب عن الخرز، ولما وزنه وإذا الذهب أكثر من 12 الذي اشتراها بها، فرد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا تباع حتى تفصل، فيباع الذهب بذهب ويباع الخرز بقيمته. بدنانير أو بدراهم أو بعروض أو بأطعمة نحو ذلك، فدل ذلك على أن هذا من الربا. وتسمى هذه في اصطلاح الفقهاء مسألة مد عجوة، يعني إذا اشترى مد عجوة بمدين، أو اشترى مثلا مد عجوة بالدرهم ومد عجوة، أو مد عجوة بدرهم بمدين، فيسمى هذا مسألة مد عجوة. بل لا بد أن يباع التمر بمثله والدراهم بما تساويها. هذه أسئلة من الحاضرين. يقول: إدراك الجمعة بالتحريمة قبل انتهاء وقت الظهر، هل لا بد من خطوتين قبلها أم التحريم فقط؟ يقولون إذا بدأوا فيها قبل أن ينتهي الخطوة أن ينتهي الوقت بقدر الله أكبر، فإنهم يخطبون خطوتين ثم يصلون. بعضهم يقول لا بد أن تكون الصلاة هي التي يدرك بها الوقت، تكون الخطوتان في الوقت، وإذا كبر إذا الوقت قد قارب أن يخرج، هذا هو الأقرب. تكون يخطو خطوتين ولو قصيرتين، ثم إذا كبر بعد الخطوتين وإذا الوقت قد خرج يتمونها جمعة. وهكذا يقول: ما المقصود بقول المؤلف في صلاة الجمعة ولا تصح إقامتها من أهل الخرق؟ يريد الذين ينزلون في صنادق أو في ما يسمى بالعريش أو العشة، لأنهم لم يكونوا مستقرين. هذا يسأل عن الشيخ بكر أبو زيد. بكر رحمه الله اشتهر في سنة 82، وهو لا يزال شابا لم يكمل الدراسة، ثم فتح الله عليه وأقبل على الكتابة، وكان إذا كتب كتابة استوفى ما يكتب، وحصل له أو مؤلفات كبيرة تدل على عمق معرفته. وتخذ سيرته من مؤلفاته. السائل يقول: من المعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم دفن في حجرة عائشة، هل بقيت عائشة تسكن بهذه الحجرة وتصلي فيها؟ نعم بقيت، لأنها حجرتها وتصلي في جانبها، ولا تقصد الصلاة عند القبر، إنما تصلي لأجل أنها حجرتها إلى أن توفيت ودفنت في مقابر المسلمين. هذا يقول: رجل عنده 25 من الغنم وعنده 30 من الضأن، يخرج شاة، يخرج واحدة قيمتها قيمة النوعين، يعني هذا عنده الآن 55 من الغنم من ضأن ومعز، فيخرج واحدة مرتفعة السائل من الظأن أو المعدة بقدر نصف هذا ونصف هذا. يقول السائل: هل الأدعية والأذكار التي تقال في الصلاة توقيفية يجوز زيادة عليها ولا نقصان، أم أنه يجوز تغييرها وزيادة عليها، أم أن هناك تفصيلا؟ صحيح أنها جائزة. الرسول عليه السلام أمر بالدعاء قال: أما السجود فأكثر فيه من الدعاء، ولم يحدد لهم دعاء معين. فيجوز الدعاء بما تيسر أو الثناء بما تيسر. وإن حفظ شيئا من الأدعية المأثورة فهو أفضل. يقول: شخص فعل عملية في فمه ما يستطيع المضمضة لمدة نصف يوم تقريبا، وهو ينتقل وضوءه، يحاول يفعل ما يقدر عليه، ولو مثلا أن يقرب الماء إلى شفتيه، ثم بعد ذلك إذا قدر فإنه يتمضمض بعد ذلك. يقول: هل يصح ما قال المؤلف لا تتم إلا بأربعين، لا تتم الأربعون من مكانين، ولا يصح جمع أهل البلد كامل فيه كامل فيه العدد في بلد ناقص فيه العدد؟ البلاد إذا كانت متقاربة فإنها تعد، إذا كان هناك قرية فيها 25 القرية الأخرى تبعد عنها مثلا 10 كيلو فيها 30 الجميع 55، نقول يجمعون يجعلون المسجد بينهما بين هذه وهذه. يقول: هل لابد من بقاء الأربعين إلى نهاية الخطبة أو نهاية الصلاة؟ وهل إذا ذهب البعض في أثناء ذلك لحاجة أو لغير حاجة سيعودون أو لن يعودوا؟ إذا كانوا سوف يعودون فلا تبطل الصلاة، وأما إذا كانوا لا يعودون فإن الباقين ناقصون يصلونها ظهرا على ما ذهبوا إليه، وإن ترخصوا في صحتها باثني عشر جاز. يقول: ما حكم الأذان إذا دخل الشخص المسجد وقد مضى على دخول الوقت 10 أو 20 دقيقة؟ نقول: لا حاجة في هذه البلاد كثرة المؤذنين. ما حكم النوم بعد صلاة الفجر؟ يكرهون النوم بعد الصلاة مباشرة، يقولون إنه من أسباب حرمان الرزق نوم الصبيحة. يقول: هل يقع الطلاق في وقت الحيض؟ صحيح أنه يقع. الأحاديث فيه كثيرة جمعها الألباني رحمه الله في تخريج أحاديث الدليل. يقول: ما الفرق بين الكذب الصراح الذي لا تجوز فيه الطرائف وبين الكذب غير الصراح؟ من احتاج إلى يكذب فإنه يتأول أو يأتي بمعاريض حتى لا يقع في الكذب. يقول: هل يؤاخذ الإنسان ببغض والديه أحيانا؟ نعم يؤاخذ، إذا أبغضه والداه بسبب عشرته أو أبغض والديه بدون سبب يعد هذا عقوقا. هذا يسأل عن حديث الاثنان فما فوقهما جماعة. لنقول: ولو كان الحديث هكذا لكن الأصل أن الجماعة هنا فرق بين الجماعة وبين الجمعة. يقول ما حكم تعليق أذكار ما بعد الصلاة أمام المصلين؟ نرى أنها لا تجوز أمام المصلين لأنها تشغلهم. هل يجوز استبدال الذهب القديم بذهب جديد مع دفع الفرق؟ يجوز ذلك ولكن على وجه الشراء، أن يشتري الذهب يقول أبيعتك هذا الذهب القديم ب5000 وأشتري منك هذا الذهب الجديد ب10000، وهذا هو الفرق 5، أو هذا ب5 وهذا ب6 والفرق 1000 قبل أن يتفرقوا. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا ذلك ولو يشاء الله